قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك جار لنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مارك بن جعشم، فلما حضر القتال ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخر صاعقا. فقيل له: ويلك يا سراقة، على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال محمد بن عمر الواقدي قال: أخبرني عمر بن عقبة عن شبة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توافق الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه، فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس، وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس، وإسرافيل في جند آخر ألف. وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلج يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه، فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث. وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر، ورفع ثوبه وقال: يا رب، موعدك الذي وعدتني. وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع: الموعد الذي وعد أن ينظره إلى يوم الدين، أعوذ بالله. نعم. وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيب ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال: أين أي سراقة؟ ومثل عدو الله فذهب. قال: فأوردهم ثم أسلمهم. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فانتكس على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. وصدق قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وصدق عدو الله وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم رحمهم الله. وقال قتادة وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وكذب عدو الله والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منع. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت يعني بعادته لمن أطاعه في قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعر الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وهو في صورة سراقة. وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال واللات والعزى يعني هذه مؤامرة بينه وبين محمد من يضلل الله فلا هادي له. ثم قال يعني فرعون يعني ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا من أبي جهل لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهله. وكقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو من باب البهت والافتراء. ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة. وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أيغض منه أغيض منه في يوم عرفة. وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب. إلا ما رؤي إلا ما رأى يوم بدر. قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مرسل من هذا الوجه، وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا. قسوة وعتوا. وقال ابن جريج في قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقال مجاهد في قوله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال فئة من قريش أبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم، حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر وقال بعضهم هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقوله ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى لو عاينت يا محمد حالة توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد بقوله وأدبارهم أستاههم قال يوم بدر. وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قال يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله يضربون وجوههم وأدبارهم قال وأستاههم ولكن الله يكني. وكذا قال عمر مولى غفرة مولى غفرة مولى غفرة. وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال ماذا؟ قال ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه تعالى لأهل بدر بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي سورة القتال مثلها وتقدم في سورة الأنعام عند قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتتفرق في بدني فيستخرجونها من جسدي كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بها هذا الجزاء وأن الله ليس بظلام للعبيد أي لا يظلم أحدا من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. نعم. وإن الله سميع عليم. عندك بكسر الهمزة. وأن الله سميع عليم. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله: كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وذروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الأخ يقول أنه رأس من مسجد، صحن المسجد ويضاء قدامه وفيه حوله قبر، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ إذا كان المسجد بني من أجل هذا القبر فلا تصح الصلاة في المسجد، يجب هدم المسجد. وإذا كان القبر هو المتأخر وضع أخيرا فيجب نبش القبر وإبعاده. على كل حال بقي هنا في من هذه الصورة كأن المسجد بني من أجل هذا القبر، إذا كان الأمر كذلك فلا تصح الصلاة فيه. ويختلف عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا في بيته، وبيته ما زال بيته لم يكن مسجدا إلى يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.